إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصدقهم ولا نطقهم ولا مخلص في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغلب الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أن تقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ذلك بأنهم لا يصدقهم ولا نطقهم ولا مخلصهم ولا يرغبون في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا يرغبون في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغلبوا الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا المؤمنون قاتلوا الذين يلونكم من الكفار

ولو كانوا لا يعقلون ولا يستقدمون.